يقول هل يلزم التطهر في البيت عند زيارة قباء لأجل ليل الأجر كاملا؟ ثم هل يشرع تكرر زيارة قباء مدة بقاء بالمدينة؟ الشطر الثاني ما هو؟ وهل يشرع أن أكرر زيارة قباء مدة بقائي بالمدينة؟ نعم، الأولى أن تتطهر في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فله فكأنما أدى عمره أو كان كأجر عمره، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو تطهرت في أي مكان أجزاء كذلك، ليس هذا شرطا، وإنما المقصود الحث على المضي إلى ذلك وأنت على طهارة. وأما تكرار زيارة مسجد قباء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، فإن كنت مقيما هنا فلا بأس أن تكرر زيارة ولو كل أسبوع. وليس هذا على سبيل الإلزام. ثم المقصود بزيارة الصلاة، سواء صليت فيه فرضا أو نفلا، ولكن إذا كنت من الوافدين فالأولى أن تقضي جل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي والجلوس فيه وحضور الدروس ونحو ذلك. نعم.